ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب بيان شيء من أنواع السحر. شيخ الإسلام رحمه الله عليه لما ذكر قبل ذلك ما جاء في السحر، وتكلمنا على حرمة السحر وعلى حكم الساحر وحده، فالآن أراد أن يبين لك بعض الأمور التي هي من السحر، وقد يعتقد في أصحابها أنهم أولياء من أولياء الله تعالى، لأنه تجري على أيديهم بعض خوارق العادات فيغتر بهم بسبب ذلك، فيلتبس الأمر على الإنسان ولا يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. واعلم أن خوارق العادات وما يكون يعني بالنسبة للإنسان، الأمر يرجع فيه إلى النظر إلى حال الإنسان. إن كان مطيعا لربه، عابدا له، معظما لشريعته، يعني على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش ويحيا، محبا لله، محبا لأوليائه، معظما لشريعة الله عز وجل، فإذا أجر الله تعالى على يديه خارق من خوارق العادات، فهذه لا شك أنها كرامة لأولياء الله تعالى. ولا يشترط في العبد إذا كان وليا أن يجري الله على يديه خوارق من خوارق العادات، لا يشترط هذا. الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر صفتهم أو الشرط الذي جاءوا به حتى صاروا أولياء من أولياء الله، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، لم يشترط رب العالمين أن يجري على أيديهم خوارق من خوارق العادات. وفي كثير من الأحيان تقع خوارق العادات على أيدي أناس من أكثر خلق الله عز وجل. ترى إذا نظرت إلى حالهم، والذي يرى يعلم الواقع ويراه، يرى ذلك واضحا جليا أمامه. ترى كثيرا من هؤلاء الذين يجري على أيديهم خوارق العادات، يعني يخبرون ببعض الغيب، أو يخبرون ببعض المسروق، أو بشيء مما يكون من الكهانة، أو ببعض ما يخبرهم به الشياطين. ترى كثير منهم لا يصلي، وترى كثير منهم لا يتطهر الطهارة الشرعية الواجبة، وترى كثير منهم يعيش في المزابل والعياذ بالله. أنا رأيت هذا، أعرف هذا واضح جليا، يعني رأيناه من أناس نعرف هذا كلام عملي. وأيضا تراه والعياذ بالله قد يمشي كاشفا عورته، ويعتقد أنه ولي من أولياء الله، ده خلاص والله. وأيضا تراه والعياذ بالله يقع في الفواحش والمحرمات من زنا ولواط وما شابه ذلك، وتراه يعشش عليه الشيطان، وأحيانا ممكن مثل هذا يطير في الهواء. أي والله، وممكن يمشي على وجه الماء، الشيطان يحمله ولا شيء. ذكر أهل العلم أن بعضهم حمل في الهواء وطار في الهواء فقال: لا إله إلا الله، سقط. ليه؟ لأنه لما خلى لا إله إلا الله تخلى عنه الشيطان الذي أشرك به مع الله عز وجل. لذلك الحبيب لا تغتر بأي خارق من خوارق العادات تراه من أي إنسان، ارجع إلى حاله، شوف حاله. إذا كان حال هذا الإنسان معظم لشريعة الله، محب لله، موحدا لله عز وجل، عنده امتثال لأوامر الشرع، عنده تعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لأبي بكر وغيره وغيره من سادات الصحابة، فما حدث من خوارق العادات على أيدي هؤلاء الكرام فلا شك أن هذه كرامة من أولياء الله، كرامة من الله لبعض أوليائه. سيدنا أبو بكر صنع طعاما في يوم ما، هذا الطعام لا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها مثلها أو أعظم منه، حتى أكل وشبعوا وبقي الطعام كما هو. فلما أصبحوا كان بينهم وبين قوم عاد، فجاء 300 إنسان أكلوا من هذا الطعام وبقي كما هو. هذه بركة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وكما حدث لمريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب ولد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، من عند الله عز وجل. نعم، امرأة قانتة تقية مؤمنة، متفرغا لعبادة الله عز وجل، الله يرزق من يشاء غير حساب. نعم سبحانه جل جلاله. أما إنسان والعياذ بالله تريده يتعامل مع الشياطين وتريده تارك للصلاة وتريده والعياذ بالله يخبرك بعض المسروق، لأن الناس يقولون هذه يعني كرامة لسيدك سيد فلان، يعتقدون أنه أخبرهم بالشيء المسروق، وقد يصح لأنه كما قلت يستعين بالجن ويشرك مع الله عز وجل بهم، ولا يمكن أن يخبروه مثل هذا إلا إذا أشرك مع الله تعالى. ولذلك الاستعانة بالجن في الغالب تكون مصاحبة للشرك بالله تبارك وتعالى، لابد أن يقع منه شرك حتى تعينه الشياطين وتمده مما يكون وغير ذلك من هذه الخرافات والخزعبلات صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحبيب لا تغتر بشيء من خوارق العادات التي تكون إلا إذا نظرت إلى حال الإنسان، فإن كان حاله مستقيم فاعلم أنها كرامة من الله له، وأما إن كان غير مستقيم فقد تكون استدراج من الله أو هي من الشياطين قولا واحدا، ليس هناك قول غير ذلك. ومن الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حريم بنا فعلا نحن نطلع على هذا الكتاب العظيم، نسأل الله سبحانه يرزقنا لكم علما نافعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. احنا مر معنا في الباب الماضي كلمة الجب، أن عمر رضي الله عنه قال: الجب السحر والطاغوت الشيطان. الجب السحر يعني من الجب السحر، ليس كل السحر، يعني ليس كل الجب السحر. ولذلك قال أهل العلم أن الجب تطلق على الفشل وتطلق على ما يعبد من دون الله وتطلق على الساحر وعلى السحر وعلى السحر أيضا. فهذه الأنواع التي ذكرها أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الأشياء التي ذكرها العيافة والطرق والطيرة من الجب، أي من السحر. إيش العيافة؟ العيافة فسرها راوي الحديث لو عوف قال: العيافة زجر الطير، زجر الطير والطرق الخط بالأرض. زجر الطير يعني كان الناس زمان يأتون إلى أو يسافر أو يتاجر أو وكانوا يستبشرون بأصوات بعض الطيور وكانوا يتشعبون بأصوات بعض الطيور، فكانوا يأتون بالطير ويطيروا في الهواء هكذا. فإذا طار هذا زجر الطير يزجروه فيطير، فإذا طار إلى جهة اليمين استبشر، إذا سمعوا صوت البومة تشاءموا، يقولون سيقتل قتيل في البيت اللي ناحت عليه البومة فوق. وهذه العقائد لسه لحد النهاردة موجودة في الفلاحين، يعني ينتشر هذا في البيئة التي ليس فيها علم، موجود للنهار من اليوم كهذا، يسمع البومة يتشاءموا ويقول واحد منا يموت، يسمعوا صوت طائر آخر يقولوا خير خير يحصل لنا خير. ذلك بعض السلف سمع، كان في مجلس فسمع صوت طائر، فبعض الجلوس قال: خير خير. قال: أي خير عند هذا الطائر؟ لا خير ولا شر، يعني لا يملك خير ولا يملك شر، اللي يملك الخير والشر هو الله رب العالمين. فقال زجر الطير علينا عليه السلام، قال: إن العيافة هي زجر الطير والطرق، الطرق اللي هو الخط في الأرض، اللي هو يعني واحد يعني يقول لك بضرب الرمل، هذا ينتشر كذلك في المصايف وما شابه ذلك، يقول لك أنا يروح عامل لك خط كده يقول لك قدامك طريق طويل ومن دم منك مش عارف مآزر ويحصل لك مشكلات، انت اللي عرفت هذه لا شك أنها من السحر. كلمة من السحر ليه؟ لأنه أكبر بالأمور، يعني بأسبابها، أسبابها غير ظاهرة، أسبابها غير ظاهرة. حفظنا السحر قبل ذلك هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. يبقى العيافة والطرق كقال عوف رضي الله عنه، الطرق الخط يخط في الأرض، يخط في الأرض خط كده ويقول لك ده أنت ما شاء الله يجي لك رزق واسع، إيه اللي عرفه أنه يجي لك رزق واسع ولا رزق قليل؟ أبدا، هذا لا شك أنه من الجبت أي من السحر المحرم الذي حرمه الله تعالى. والطيرة من الجبن، التشاؤم كذلك بالتطير، التشاؤم، والتشاؤم يكون أحيانا ببعض الأيام أو أحيانا ببعض الأشخاص، أو يتشاؤم أحيانا يعني بإنسان يراه على هيئة معينة. بعض الناس عنده مثلا محل، عنده مثلا سوبر ماركت كبير ولا حاجة، أول زبون يجي له مثلا يشتري منه يكون أعرج أو أعمى، فيتشاؤم يقول إحنا النهاردة مش هنبيع حاجة، ولا مش رزقنا النهاردة ضعيف. فلا شك أن هذا من التطير المحرم، والتطير سيأتي يعني بشيء من التفصيل عن ذلك. الطيرة شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، الطيرة شرك. ولذلك الإسلام المبارك جاءنا عوض عن هذه التطير، عن هذا التطير بركعتين الاستخارة. عندك يعني تردد في أمر معين، صلي إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. النبي عليه السلام يقول: سمى علم النجوم سحرا. ازاي؟ يعني ينظر، كما يقولون كان في العرب وكان قبل الإسلام منتشر من يسمونه الحذاءون. الحذاء ده ينظر في السماء كده، يبص إلى النجوم يقول لك والله هيولد واحد عظيم في اليومين دول، هيموت واحد عظيم، والله ممكن يعني يعرف اسمك أو غير ذلك، ينظر في النجوم فيقول أنت ستموت بعد يوم أو بعد سنة أو غير ذلك. لا شك أن هذا من السحر. إيش الذي عند النجوم؟ لذلك هذا العلم أو ما يسمونه الآن في زماننا يتم في الجرائد بالأبراج، أو حظة اليوم يقول لك برج الحمل، برج الثور، برج الميزان، مقسمين على يعني أبراج السنة، ومقسمين على تواريخ الميلاد. وانت مثلا برجك في الميزان، تيجي تفتح الجرائد النهاردة تقول لك أبشر جاءت لك رسالة من مسؤول كبير، انت تقعد تستنى وممكن تجي لك وما تجيلكش، في الغالب كذابين. الأصل أنهم كذابون، ولكن قد يصادف شيء من ذلك بقدر الله يقع. فإذا وقع بالنسبة للجاهل يقول آه الله صدقون، صدقوا هؤلاء، ويبدأ يتبع هذا الكلام ويعتقد صحته. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كل ما يزيد في علم النجوم كل ما يزيد، ولهذا من الإثم بسبب تعلمه السحر الذي حرمه الله تعالى عليه. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وقل إليه، صدق رسول الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث حديث عظيم، من تعلق شيئا وقل إليه، هذه الجزئية صحيحة لا شك. من تعلق شيئا وكل إليه، من علق أمره بالله الواحد الأحد، وعلق قلبه بربه مولاه، وألقى همه عند ربه جل جلاله مدبر السماوات والأرض، فالله تعالى يكفي، أليس الله بكاف عبده. ومن توكل على الشياطين، وتوكل على السحرة، وتوكل على الكهان، ضل وخاب وخسر الدنيا والآخرة. فمن توكل، من تعلق شيئا وكل إليه، الذي يعلق قلبه بشيء الله يكله إلى هذا الشيء. فأنت لا تتعلق إلا بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما من يتعلق بالكهنة وبالسحرة وبالعرافين والمشعوذين، ضع منه حاجة يقول يلا روح لسيدك فلان. نحن ذكرنا الكلام ده من أسبوع، فأخ من حبيبنا كان قاعد قال لا والله حصل، عربية فلان اتسرقت، فروحنا لفلان فقال لنا عربية في الحتة الفلانية، خد مننا 1000 جنيه في مصر، روحنا جبناها. طبعا شك، شغل الشياطين هذا، من استعمال الشياطين، وهذا لا شك أنه شرك بالله العظيم. حرام. من أتى سيأتي معنا بالتفصيل، من أتى كاهلا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد. كيف الواحد يصدق هذا الكذاب الذي يستعمل الشياطين والشياطين تخبره وما أخبرته إلا بعد أن أشرك مع الله بسببها، تقرب إلى الله بما تحب وترك فرائض الله بالنسبة الواجب عليه وإلزامه. من تعلق شيئا وكل إليه، فأنت تعلق قلبك بربك ومولاك يكرمك الله ويحفظك ويمنحك كل خير في الدنيا والآخرة. ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال الإمام القيم رحمة الله عليه: الساحر أو السواحر عندما يأتون يعملون يقومون بسحرهم يأتون بالخيوط نعوذ بالله ويعقدونها وينفثون فيها من نفسهم الخبيث، فتخرج من أنفاسهم الخبيثة ينفثون وتتكيف نفوسهم بالشر تجاه الذي يريد أن يريدون أن يحسدوه أو يسحروه، ثم يعقد هذه العقد فيقع بقدر الله تعالى ما أراده الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك رب العالمين قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ولذلك لولا أن السحر له حقيقة وأثر يؤثر في الأبدان في القلوب وفي الأرواح ما أمر الله أن يستعيذ الإنسان منه. إن المعتزلة وغيرهم يقولون إن السحر ده ما هو إلا تخيل بس، ليس له حقيقة. لا، السحر له حقيقة، يؤثر العين نفسها الحسد، يأخذ الإنسان. يعني إذا كان حدث على زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يغتسل فرآه آخر وهو يغتسل فرأى بياض جلد، فقال: ما رأيت بياض جلد كاليوم ولا جلد مخبأة. ما أن أتم الكلمة إلا والثاني سقط على الأرض رضي الله عنه مغمى عليه لا يفيق. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إليه صلوات الله وسلامه: يا رسول الله، أدرك فلانا والله مغمى عليه لا يفيق ولا يكاد يفيق. فقال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، رآه فلان فقال كذا وكذا. فتغيظ عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت عليه؟ يعني لما تشوف حاجة من أخيه شيء يسرك قل بسم الله ما شاء الله تبارك الله اذكر الله. وأيضا سحر الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني عشان تقول مثلا والله ممكن أنا رجل الحمد لله مؤمن وتقي وبقرأ القرآن ومحافظ على أذكار الصباح والمساء وبصلي الخمس فروض، قد يقع شيء من ذلك لحكمة شاء الله على إنسان مؤمن تقي. ليه؟ لإما يكون رفع بدرجاته أو كفارة لسيئاته، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى ما يدع يمشي على الأرض وعليه خطيئة. فلا تستغرب وقوع السحر على يعني على الأولياء، أولياء الله الكبار، فقد سحر سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى جاءه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل، ما بال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: مطبوب، مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، اليهودي عبد الله عليه سحر الحبيب عليه السلام. قال: في أي شيء طبه؟ في أي شيء سحره؟ قال: في مشط ومشاطة، وجعله في طلعة نخل ذكر ووضعها في بئر ذروان. فأفاق النبي عليه السلام فأرسل علي وبعض الصحابة إلى هذه البئر، فنزلوا وجدوا هذا السحر موضوع أسفل البئر تحت صخرة هناك، فاستخرجها. لما استخرجها صلوات الله وسلامه عليه عافاه الله. ولا شك أنه في مدة سحره التي سحر إياها كان الشرع ولا يزال محفوظ، حتى لا يأتي شياطين من شياطين الروافض وشياطين من شياطين الإنس، وهم والله أشد من شياطين الجن، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا شك أن يعني حصل نقص وحصل زيادة، ويتهمون أم من عائشة والعياذ بالله بالتهم الباطلة برأها الله تعالى وبرأها الشرع المبارك منها. فلذلك الأحبة الكرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ختاما عن ابن مسعود رضي الله عنه الحديث صحيح. صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هكذا أهل الحديث يضبطون هذه اللفظة العظم بفتح العين وسكون الضاد المعجمة، هي النميمة القالة بين الناس، وأهل اللغة يكسرون العين ويفتحون الضاد، يعني يقولون ما العظة العظة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم ما العظم أو ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. طب إيش وجه إدخال الإمام محمد بن عبد رحمة الله عليه النميمة في الأبواب السحر أو في أصناف السحر؟ قال: لأن النميمة تفتت بين الناس، والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، فهذه النميمة تفسد بين الناس وأسبابها خفية، فلذلك أدخلها في أبواب السحر أو جعلها نوعا من أنواع السحر. صلوات ربي وسلامه عليه سمى النميمة والعظة يعني أشد الكذب والافتراء. إذا النميمة كذلك هي من أشد الكذب والافتراء، لأنك تغتاب الناس وتنمهم وتقع في أعراضهم وتجلب الشحناء والبغضاء بينهم وتنقل كلام الناس إلى بعض حتى توغل صدورهم، فلذلك حرمها الإسلام. وختم شيخ الإسلام هذا الباب العظيم بقوله: ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. بعض أهل العلم قالوا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح، وبعضهم قالوا هو الأولى والله أعلم أنه ذكره من الذم. كيف؟ أي نعم بعض الناس أطي حجة وفصاحة وأطي بيانا طيبا ويتكلم بالخير، فهذا نشك أنه يمدح. أما هنا فيجري مجرى الذم أن بعض الناس قد يكون عليه الحق أو قد يكون عليه هو اللوم، ولكن أوتي حجة أقوى من حجة خصمه فيتكلم بالكلام حتى يسحر الناس ويزين لهم الباطل يجعله حق، ويجعل لهم ويزين لهم الحق يجعله باطل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، إنما يأخذ إنما أقضي له بقطعة من النار، صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يحيينا على التوحيد وتوفنا عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.